بسم الله الرحمن الرحيم. العبودية لابن تيمية. الشريط الثاني. ما تبقى من المقدمة التي كتبها الأستاذ عبد الرحمن الباني. وفي هذا المنهج التاريخي هداية لمن أنصف وأراد الله له الخير، وهذا مثال من استعانته بهذا المنهج، فهو بعد أن زيف أقوال القائلين بما يسمونه الحقيقة وإسقاط التكاليف يقول: لم يكن في السلف من هؤلاء أحد. وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين، وأما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم، وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة له. ثم يقول: ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسول يترددون بين البدع المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله. وقد استخدم المنهج التاريخي حين حقق القول فيما يسمونه بالفناء، فقبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه، ورفض ما لم يكن كذلك. يقول: وهذا الفناء كله نقص، وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء، فضلا عمن هو فوقهم من الأنبياء، وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة. وكذلك فعل حين حقق القول في عدم شرعية ذكر الله بالاسم المفرد، قال: ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة. دال: ومن ذلك، وهو في الحقيقة مما يتردد بين المنهج اللغوي والمنهج التاريخي، تنبيهه إلى تغير معاني الألفاظ وتغلب بعض الاصطلاحات على بعض، أو بالأحرى حمل الألفاظ القديمة لمعاني جديدة. وقد نبه الغزالي في الإحياء إلى ما عرض من التطور لبعض الألفاظ والمصطلحات الشرعية في فصل بعنوان: بيان ما بدل من ألفاظ العلوم. وابن تيمية يستعمل هذا المنهج في مختلف المجالات، ومن ذلك مجال الاصطلاحات اللغوية. ها، ويلاحظ بصورة عامة أن ابن تيمية في إصلاحه المنهجي، أعني إصلاحه لفوضى المنهج الفكري، لم يعالج انحراف المنهج لدى الباطنة، لم يعالج انحراف المنهج لدى الباطنية وأمثالها باعتماد المنهج الظاهري مثلا، ولم يعالج شطط غلاة القياسيين بإنكار القياس. وبهذا يكون كمن يعالج الداء بالداء، وإنما جاء برد الأمور إلى طبيعتها. فكان منهجه الفكري أخلد وأبقى وأبلغ أثرا في الإصلاح كأي علاج صحيح، فإن الذين يعالجون الانحراف بالانحراف لا يزيدون على أن يجعلوا في حياة الناس انحرافين بديل الانحراف الواحد، وتظل الأمة من بعدهم بحاجة إلى علاج. ولذا كان سبيله العودة بأصول منهج الفكر الإسلامي إلى الأوضاع الطبيعة السوية في جميع مناحيه، وأكد بصدد القياس أنه لم يرد في الشرع الإسلامي، أي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أمر ولا نهي يخالف القياس الصحيح. فكل نص في الإسلام منطبق على مقتضى العقل والحكمة وموافق لما يوجبه القياس، أي القياس الصحيح. وبيان لمنهجه الذي أقام عليه نظريته في العبودية فخلصها من الشوائب والانحرافات والمفاهيم الخاطئة التي طرأت على الفكر الإسلامي،

ومن الأصول التي اعتمدها عدم قبول المتناقضات وتقديم المبادئ على الرجال، وبالتالي عدم التسليم والقبول بما نقل عن المشايخ مما يخالف الدين، فهو إما كذب عليهم وإما غلط منهم. وقد رأى أن القبول بما قال السابقون كيف كان إنما هو ديدن بعض أهل الكتاب، وهو لا يليق بالإسلام الذي برأه الله من الاختلاف والتعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وحفظ أصوله وألهم أهله إلى منهج البحث فيه، وجعله حجة على الناس إلى يوم القيامة، ولم يرضى من أحد غيره. وهكذا طارد ابن تيمية بالحجة والمنطق مظاهر السخف والانحراف التي لحقت بعقول المسلمين وعقائدهم وأعمالهم، سواء في موضوع العبودية أو غيرها، وخلص الفكر من مثل هذه السخافات بقوله: وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله، وإما من تضييع حقوق الله، وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها، كما قال بعضهم: أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه. فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء. قال ابن تيمية: فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار، والثاني جعل مريده يمنع من دخول النار. ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد. وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين، وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم. لقد كان اطلاعي على هذه الرسالة أول مرة غنما، وكان خبر تجديد طبعها بشرى، فوجدت أقل الواجب عندما دعاني المكتب الإسلامي إلى تقديمها بعد طبعها أن أقرأها من جديد في هذه الطبعة وأقدمها، وإن كان غيري من أهل العلم أولى مني بهذا التقديم، وإني لأرجو أن يتيح الله لها أيضا طبعة جديدة محققة على نسخة مخطوطة أو أكثر في الظاهرية أو غيرها. وأنا أخشى عادة من المقدمة، فكيف وقد طالت أن تقطع عن قراءة ما بعدها، كما أني أخشى أن تحول بين القارئ وبين روح النص المقدم وحقائقه. ولذا أوصي القارئ الكريم ألا يقلدني في رأي ارتأيته ولا في فهم فهمته، والحق على خلاف ما رأيت، إلا أني أردت فائدة القارئ على كل حال، وأسأل الله لي وله الهداية والتوفيق إلى الحق من الأفكار والخير من الأعمال. وإني أعتقد أن هذه الرسالة من أفضل ما يهدى لأرباب الفكر وأهل العلم وطلاب الحق والخير، وأنا أرجو لشبابنا خيرا كثيرا في قراءتها وقراءة أمثالها من تراث ابن تيمية ذلك المجدد والمصلح العظيم. وبعد، أليس دراسة التراث التيمي وقد أربى على 300 مؤلف ضرورة من ضرورات نهضتنا، وذلك لبنائها على أصولنا لا على أصول غيرنا؟ أوليس عجيبا أن تبقى جامعاتنا في العالم الإسلامي والوطن العربي، وكليات الشريعة والحقوق والآداب والفلسفة والتربية فيها مصروفة عن دراسة هذا التراث وإحيائه ونشره والإفادة منه، مع ما يقدمه من العون ليكون تفكيرنا أكثر غنى وازدهارا وأصالة ونقاء؟ وهل ننتظر للقيام بهذا الواجب إشارة من أوروبا أو غير أوروبا، ويكون شأننا مع هذا المفكر الأصيل والعبقري العظيم كشأننا حتى الآن في الغالب، لا ننتبه إلى عظمة العظيم فينا